ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. دقق. أيام الإنسان بتصور أن الدين لا يصلح لهذا العصر، تصور تصور من عند نفسه، وهو وهم كبير، وبناء على هذا الوهم الكبير استغنى عن طاعة الله. أو أحياناً يقدم آراء وتعديلات للأحكام الشرعية بحيث يتوافق الشرع مع كل السلوك غير المنضبط في الحياة. هذه لا تصلح لهذا الزمان، وهذا الحجاب بدعة لم يكن من قبل، ظهر في العهد العثماني، وهذه الفرائض لا يمكن أن تكون مطبقة الآن. القصد منا أن هذا الإسلام جاء في وقت والتشريعات لذلك الوقت، فكل إنسان يتصور الدين تصور خلاف حقيقته، أو يقدم اقتراحات أو تعديلات أو إلغاء لبعض الأحكام أو تعديل لبعض الأحكام أو يكذب بآيات الله. ثلاث حالات: إنسان تصور الدين لا يصلح لهذا الزمن، هذا التصور حجبه عن حقيقة الدين، منعه أن يعبد الله. بتصور أن المرأة نصف المجتمع، يجب أن تكون في كل مكان وبأبهى زينة، هذا من حقها، من حقها، رأس مالها جمالها، من حقها أن تبدي كل مفاتنها كي تشعر بثقة بالنفس مثلا. فكل إنسان، والربا مستحيل أن تجمد الأموال، لا بد من أن تستثمر بفائدة، ويقدم لك أنه في تضخم نقدي، أنا حينما أتقاضى فائدة كبيرة جدا أنا ألغي التضخم فقط، وبيقول لك في قرض استهلاكي وقرض استثماري، والاستثماري ما له علاقة بالأحكام. كل إنسان بيقدم تصورات للدين، لعقائد الدين، لأحكام الدين، لأوامر الدين من عند نفسه، أو يكذب بالآيات، يا بيكذب يا بيخترع يا بيصور. هذا إنسان ليس على وجه الأرض من هو أظلم منه لنفسه، لأنه خسر الأبد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لذلك الله عز وجل رتب المعاصي والآثام ترتيبا تصاعديا، فقال عن الإثم والعدوان وعن الفحشاء والمنكر وعن الشرك وعن الكفر، وجعل على رأس هذه المعاصي الكبيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدقوا أيها الإخوة، أربعة أخماس ما يتوهمه الناس عن الدين غير صحيح أبدا، غير صحيح. يعيشوا بخرافات، بعقائد ما أنزل الله بها من سلطان، إن وجدوا ضالاً الله كاتب عليه، الله باليه بالضلال، إن وجدوا شارب خمر طاسات معدودة بأماكن محدودة، فلان ما بيصلي الله ما هذا لسه عم يستنى تجي الهداية من السماء. ففي تصورات وفي آراء وفي تعديلات وفي تكذيب أحياناً وفي بدائل غير صحيحة. فلذلك الله عز وجل يبين أنه لن تجد على وجه الأرض إنساناً أشد ظلماً لنفسه ممن افترى على الله كذباً. يعني يكفي أن تتوهم، افعل كل المعاصي والآثام، ويوم القيامة يسجد النبي تحت العرش يقول له ارفع، قال لا أرفع حتى تشفعني بأمتي، يقول له ارفع واشفع تشفع. الحديث له أصلا، إلا أنه فهم خاطئ خطأ كبير جدا. يعني افعل ما شئت والنبي يشفع لك. اقرأ القرآن: أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. أخطر شيء أن تعتقد عقيدة زائغة، هذه تشلك، تثبط عزيمتك. يكفي أن تعتقد أنك مسير في كل شيء وما لك اختيار أبداً، وهذا الذي كفر أراده الله أن يكفر، فلما جاء إلى الدنيا كفر تحقيقاً لإرادة الله، وفي الآخرة إلى جهنم وبئس المصير. وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أخواننا الكرام، لا بد من أن تجري مسحا دقيقا لتصوراتك عن الدين، عن القضاء والقدر، عن الاختيار، عن حقيقة الشهوة، عن حقيقة المنهج الإلهي. لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني في علم يجب أن تعلمه بالضرورة، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، ولو تحمل أعلى شهادة في العالم. العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة يشبه معلومات عن مظلة قد تجهل شكلها، بيضوية، دائرية، مربعة، مستطيلة، قد تجهل عدد حبالها، قد تجهل لونها، قد تجهل من أي خيط صنعت حبالها، قد تجهل قد تجهل، ولكنك إذا جهلت حقيقة واحدة طريقة فتحها تنزل ميتا. فطريقة فتح المظلة معلومة يجب أن تعلم بالضرورة. وفي بالدين مجموعة عقائد، مجموعة أوامر، مجموعة نواهي يجب أن تعلم بالضرورة، ومعرفتها فرض عين على كل مسلم. يعني قائد السيارة قد لا يعلم بأية طريقة صنعت، وهذه المكابح من أية مادة صنعت، لكن لا بد من أن يتعلم كيف يوقف السيارة أو يرتكب حادث مروع، كيف يوقفها، كيف ينعطف بها يمنة أو يسرة، كيف يدير محركها. ففي معلومات لا بد من أن تعلم بالضرورة، لذلك طلب العلم حتم واجب على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على كل شخص مسلم ذكرا كان أو أنثى. فمن أظلم، أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أشد ظلما لنفسه ممن خسر الأبد بسبب تصور غير صحيح عن الدين، ممن افترى على الله كذبا. يعني أخطر تصور أن تتوهم أن أحكام الدين صالحة لعصر النبي والعصور الثلاثة التي من بعده، أما هذا عصر في معطيات جديدة، لا بد من الاختلاط، لا بد من إيداع المال بالبنوك، لا بد من أن نفعل ما نشاء، فكل توهم لا يطابق الحقيقة. لذلك الجماعة رحمة. الإنسان إذا عاش وحده بيتصور تصور مضحك، بيتصور تصور مخزي، بيخترع فتاوى من عنده. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كثير في أمثلة كثيرة جدا في كسب المال، بيقول لك لا بد من أن نغش. شو السبب؟ أنا عندي عيال والناس مالهم حرام أساسا، أنا أخذ مالا حراما ليس حلالا، وهي بلوى عامة، بلوى عامة، ماذا أفعل؟ فكل إنسان لما بينحرف بيخترع أفكار مضحكة حتى يتوازن. كل إنسان لما بينحرف بيخترع أفكار مضحكة حتى يتوازن. أما إذا كان مع جماعة، مع مرجعية إسلامية صحيحة، مع رجل يثق بعلمه وبورعه، مع إنسان يقدم له الدليل بكل قضية، هي محرمة وهذا الدليل، هذه حلال وهذا الدليل. فلذلك لا بد من طلب العلم، وطلب العلم حتم واجب على كل مسلم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ما آيات الله؟ آيات الله الشيء المدهش. الآية الله أكبر، ما هذه الظاهرة؟ آية. قد تكون آية، قد تكون الآية آية كونية، يعني الأرض لو ألقيت في جوف الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. الأرض بمحيطاتها، بقطبيها، ببحارها، بجبالها، ببراكينها، بكل ما فيها تتبخر بثانية واحدة. الشمس تستوعب 1,300,000 أرض، يعني جوف الشمس يستوعب 1,300,000 أرض. تصور كرة، وكرة كبيرة، إذا قلنا يجب أن تتسع هذه الكرة الكبيرة إلى 1,300,000 كرة صغيرة، كم ينبغي أن يكون حجم الكرة الصغيرة؟ أو لو عكست الآية قلت هذه الكرة أريد كرة تتسع 1,300,000 مرة من هذه الكرة، كم حجم الشمس؟ وبينهما 156,000,000 كيلومتر، ونجم صغير في برج بعيد بعيد يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. آية الله أكبر، هي آية، شيء مدهش. يعني إذا بلغك أنه من أجل أن تصل لأقرب نجم ملتهب 50,000,000 عام بمركبة أرضية، 4 سنوات ضوئية، والنجم الذي بعده 20,000,000,000 سنة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله أكبر، شيء مدهش. لذلك أيها الإخوة، التكذيب بالآيات يعني لا يعبأ المرء بهذه الآيات الصارخة، الشمس والقمر من آيات الله عز وجل، ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من آياته منامكم بالليل. يعني اللي عنده حاسوب يسأل برنامج قرآني أعطني الآيات التي تبدأ بقوله تعالى ومن آياته، اجعلها منهجا لك في التفكر. فلذلك هذا الذي خسر الآخرة وهو أشد الناس ظلما لنفسه بسبب أنه كذب بآيات الله، تلاقي الإنسان المعاصر مأخوذ بالمركبات، لك أي 500 سي سي، شو الحبيب هي سرعتها 500، هي حقها فرضا مبلغ فلكي، هي فيها كمبيوتر كامل، هي فيها يعني كل شيء آلي، بيقرأ عن الجبال بحث لا يعبأ به. أنا أرى أن المؤمن مأخوذ بآيات الله، وغير المؤمن مأخوذ بمخترعات البشر. تلاقي خبير بكل التفاصيل، بكل الأشكال، بكل الخصائص للمركبة، لو أنه قدم فحص بيأخذ الأول، وبالشهادات العامة صفر بيأخذ. بالمركبات أو الممثلين والممثلات مثلاً في عنده معلومات بس بطريق غير صحيح مثلاً. لذلك كذب بآياته، لم يعبأ بآيات الله الدالة على عظمته. يعني البعوضة آية، الذباب آية، العين آية، بالمليمتر مربع في 100,000,000,000 مستقبل ضوئي، بالعين في مادة مضادة للتجمد، هذا الماء آية، الجبال آية، البحار آية، الأسماك آية، الأطيار آية، النباتات آية، في نبات للأخشاب، نبات للأدوية، نبات للأصبغة، نبات للثمار، نبات نأكل جذوره، نبات نأكل أوراقه، نبات نأكل أزهاره، نبات نأكل ثماره، في أشجار للزينة كأنها مظلة، في أشجار حدودية، في أشجار مثمرة. لو درست موضوع النباتات، نبات كل شيء من أوسع الآيات الدالة على عظمة الله. يعني حقل بطيخ، يا ترى هي نضجت أم لم تنضج؟ معقول أن تنبطح إلى جانبها وأن تضربها لتسمع رنتها؟ معقول؟ الله جعل حلزون تمسكه بأصبعيك، فإن انكسر فالبطيخة ناضجة، وإن بقي طرياً فالبطيخة لم تنضج بعد. الله عمل لك علامة. تدخل إلى حقل بندورة أحياناً، ممكن يكون فيه فرضاً 5 طن، في شيء 100 حبة حمراء داكنة والباقي خضراء، كأن هذه الحبات الحمراء تقول لك تعالى اقطفني، أنا نضجت، أنا مجهزة كي تأكلني، تعالى. علامات، أعطاك علامة، كل شيء عند النضج له لون خاص. فأنت لما بتكون مؤمن مأخوذ بآيات الله، مأخوذ بالوردة، ما هذه الرائحة، ما هذا التنوع، مأخوذ بمخلوقات الله. وغير المؤمن مأخوذ بالمخترعات. والله مرة قال شخص بلغني عنه، قال أدمل معجب بها المركبة المعينة، تتمنى أن تمشي فوقه. أحمق. المؤمن مأخوذ بآيات الله، فهذا كذب بآياته. الله قال له آيات كونية، طيب، وقال له آيات قرآنية، الدليل كتاب فصلت آياته، هي آيات قرآنية، في آيات كونية وفي آيات تكوينية. الزلازل من آيات الله الدالة على عظمته، البراكين، الأمطار حينما تزداد عن حدها المعقول تصبح نكبة كبيرة جداً، الرياح قد تقتلع مدينة بأكملها. نحن ما شفنا الأعاصير، في أعاصير سرعتها 1200 كيلومتر لا تبقي ولا تذر. مرة أصاب دمشق رياح عاتية سرعتها 125، يعني أبنية كثيرة هدمت، جدران كثيرة وقعت، السرعة 125، في أعاصير سرعتها 1200 كيلومتر. لذلك الله عز وجل خلقه آيات، خلقه آيات، وكلامه آيات، وأفعاله آيات. الذي ظلم نفسه وخسر الآخرة من شأنه ومن صفاته أنه يكذب بآيات الله. بتحدثوا عن الجبال، لك أخي موضوعات معروفة، شو أسعار الدولار اليوم؟ يعني هو كل شيء متعلق بالله سهلان فيه. كل آية بتلفت النظر إلى عظمة الله، إلى قدرته، إلى حكمته، إلى رحمته، إلى جماله، لا يعبأ به. والله أيام إنسان يقف أمام فراشة يسجد لله على الألوان الرائعة، أو أمام عصفور، أو أمام ورود معينة، تناسق ألوان مذهل. أنا أرى أنه المؤمن مأخوذ مندهش بآيات الله الكونية، وبآيات الله التكوينية، وبآيات الله القرآنية. والذي خسر الآخرة وكان ظالماً لنفسه أشد أنواع الظلم يكذب بآيات الله، لا يعبأ به. فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. كيف؟ وكذب به كلياً. طيب سؤال، إذا إنسان راكب طائرة أراد أن يهبط منها وهي في أعالي الجو، طبعاً بمظلة، هو قال لا ما في حاجة لمظلة، هذا قانون السقوط، أنا لست مؤمنا به، أنا كافر به، خرافة هذا. فألقى بنفسه، لما كذب بقانون السقوط عطلوا نافذ فيه. صدقت به أم لم تصدق؟ أكبرته أم احتقرته؟ سيان القانون نافذ فيك، بينزل ميت. فإذا أنت كذبت القرآن قوانينه سارية عليك. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هو كذب بهذا القرآن بأكمله، قال هذا ليس كلام الله، ماشي، وانكب على الدنيا وأم نجح، صار يحمل اسم كبير أو يجمع ثروة طائلة. هي أنا كذبت وأنا غني، بس وضعك جاء في القرآن. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بيقول لك يا أخي هي أوروبا، لك للقمر وصلوا، يعني صنعوا آلات كالمعجزات، طائرة 860 راكب كأنها فندق، كل شيء فيها، تحلق على ارتفاع 50,000 قدم، رفاه الأرض فيها كل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هو كذب لكن وضعه بالقرآن موجود، يعني الله عز وجل قال كلا نمد، قبل ما الآية الأولى ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. اطلب الدنيا تنالها، لكن وما لك في الآخرة من خلاق. الإنسان لما بينجح بالحياة وهو مكذب بالقرآن بيظن القرآن تعطل. القرآن صحيح، لكن القرآن أشار إلى هذه الحالات. إن أردت الدنيا لك الدنيا، إن أردت الآخرة لك الآخرة. طيب الآن إن أحسنت إدارة الدنيا ملكتها كما يفعل أعداؤك، يعني دعك من عدوانهم، انظر إلى معاملتهم لشعوبهم في ضمان صحي كامل، أكبر عملية تجرى مجانا في حرية حقيقية، يعني بيعاملوا شعوب معاملة تفوق حد الخيال. لما أحسنوا إدارة شعوبهم كانوا أقوياء وملكوا الأرض وفرضوا ثقافتهم وإباحيتهم على بقية الشعوب. صح، الدنيا لها نظام آخر. كيف نحن الساعة، هي ساعة رقمية وفي ساعة بيانية عقارب، هي نظام وهي نظام، لا توازن ساعة رقمية بساعة بيانية أبدا. كل نوع له خصائص، الدنيا لها قوانين والآخرة لها قوانين. الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. الدنيا الآخرة تسوى فيها الحسابات، لا تصلح إلا بالإيمان والاستقامة والعمل الصالح بالآخرة. فالدنيا حتى الإنسان ما يختل توازنه، الذين ملكوا الأرض كفار ممكن، لكنهم أحسنوا إدارتها. فلما أحسنوا إدارتها وتفوقوا ملكوا الدنيا، عندئذ فرضوا كل ما يريدون على بقية الشعوب. فنحن في خطأ من عندنا، مسلم على عيني، مؤمن ممتاز، بس ما لم تتفوق لا يحترم دينك. يعني صراحة مجتمع إسلامي في بطالة كبيرة جدا لا نحترم، في عنوسة كبيرة جدا. العنوسة في بعض المجتمعات 50%، البطالة في بعض المجتمعات 60% بطالة، في بطالة مقنعة. إن أعطيت إنسان 6000 بالشهر هذا بطال، إنه ما بيكفوه، يحتاج إلى 20 حتى يحقق الحد الأدنى من كرامته. فلذلك ما لم نحل مشكلات الشباب، ما لم نهيئ مساكن للشباب، ما لم نهيئ فرص عمل للشباب، ما لم نهيئ زواج للشابات، ما لم نخفض نسبة العنوسة، ما لم نخفض نسبة البطالة، لا نحترم في العالم ولا يحترم ديننا. هي حقيقة مرة، وهي عندي أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. لا تكن إنسان سلبي يا أخي، دين عظيم. امبارح صليت بكيت، بارك الله، شيء رائع جدا، لكن ماذا قدمت لهذه الأمة؟ ماذا قدمت؟ قدمت شيء جيد؟ أضخم قطر إسلامي 250 مليون عن طريق التجار فقط، لو ما رأوا من هؤلاء التجار الاستقامة والصدق والنزاهة والخدمة ما أسلموا. أنت ماذا قدمت؟ يكفي أن تكون صادقاً فأنت أكبر داعية، يكفي أن تكون أميناً فأنت أكبر داعية، يكفي أن تكون عفيفاً فأنت أكبر داعية. قدمت شيء؟ أخواننا الكرام، الحقيقة التي أتمنى أن تكون واضحة لديكم، اسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت للمسلمين. أما كل اهتمامك لمصالحك، كل اهتمامك ينصب في بيتك ولا يعنيك من أمر الناس شيئاً، لا وزن لك عند الله، فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله. ماذا قدمت الأمة؟ أتمنى أن تشحذ الهمم، أتقن عملك تكون قد قدمت شيء للأمة. أعرف رجل عبقري في الحواسيب الصناعية، فكل حاسوب صناعي وراءه معمل ضخم وفيه 500 عامل، أيام تتعطل لوحة إدارة الحاسوب، إصلاحها 1,000,000 ليرة، تعطيل المعمل 2 أسبوع. الله وفقه إلى إصلاح هذه اللوحة، عم يتقاضى 10,000 على إصلاح اللوحة، ويومين 3. كم خدمة قدم للأمة؟ كم معمل تعطلت هذه اللوحة؟ كان في تعطل شهر وفي ذهاب اللوحة إلى بلاد بعيدة جدا والدفع قريب 1,000,000 ليرة. أتقن عملك تكون قدمت شيء للأمة كبير جدا. أتقن دراستك، كن طبيب لامع، كن صناعي كبير، هيئ فرص عمل للناس. قال لي أخ، أنا أريد أن ألغي المعمل، أن أصفي المعمل. قلت له لماذا؟ قال لأنه ما في أرباح، المصاريف تساوي الأرباح تماما. قلت له كم عامل في عندك؟ قال لي 80. قلت له هذا أكبر ربح، أنت فاتح 80 بيت، فاتح 80 بيت، أنت مأمن فرص عمل ل80 أسرة، كل بيت فيه 5-6 أولاد وفي زوجة، بارك الله به، تابع عمل ما ترك. فأنت بس تفهم الدين عطاء. أنت ماذا فعلت؟ طالب تفوق، تاجر ائتي بالبضاعة الجيدة وليكن سعرها معتدل، فأنت مع النبيين، التاجر الصدوق مع النبيين. إندونيسيا فتحت عن طريق التجار، صناعي قدم صنعة متقنة بسعر معتدل، هيئ فرص عمل للشباب. واحد ذهب إلى بلاد الغرب، إلى ألمانيا بالذات، لإنشاء معمل كبير، صعق حينما وجد أنه ليس هناك من شروط إطلاقاً إلا تعهدين، أن يتعهد بتأمين فرص عمل وعدم تلويث البيئة، وقدموا له كل دنم أرض بأجرة مارك واحد بالشهر، طلب 100 دنم، الدنم بمارك، وأسس عمل وقدم تعهد بعدم تلويث البيئة، وقدم تعهد بتأمين فرص عمل للمواطنين. قدموا إذا أيام التعقيدات تشل اقتصاد الأمة. تعقيدات لك شيء شبه مستحيل أخذ ترخيص مثلا، هذا من تخلف الشعوب الأخرى. فلذلك اسأل نفسك ماذا قدمت لهذه الأمة؟ قدمت علم؟ قدمت أولاد عندهم وعي كبير وملتزمين، صاروا أطباء، صاروا قضاة، صاروا محامين، صاروا مهندسين، ما غشوا، كانوا أدوا عملهم بالتمام والكمال. لذلك أيها الإخوة، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. الكتاب مطبق، آمنت به أو لم تؤمن؟ قوانينه مطبقة، آمنت بها أو لم تؤمن؟ ينالهم نصيبهم من الكتاب. إذا أتقنوا الدنيا تفوقوا فيها وملكوها، هذا الكتاب جاي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال بعضهم الصالحون لإدارتها، الصالحون لاستغلال ثرواتها، الصالحون لتقديم الخدمات للأمة. فأنت حينما تقول أنا أقدم شيء معنى أنت مسلم حقيقي، لكن ما بتقدم شيء أبداً في مشكلة كبيرة. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. أنت كنت ظانن المال إله، وفلان بيده كل شيء، بيده أن يرفعك أو أن يخفضك، بيده أن يعزك أو أن يذلك، وينه؟ جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فرادى. قالوا ضلوا عنا. هنا إضلال توحيدي، الذين كان يعبدهم من دون الله في الدنيا ضلوا عنه في الآخرة. أيام إنسان بسذاجة مضحكة بيسأل واحد معلوماته محدودة عن قضية متعلقة بمعصية كبيرة، بيقول له ما فيها شيء، لك فتالي ما بتنفوت. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. لو أنك انتزعت من فم النبي عليه الصلاة والسلام فتوى ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كانوا كافرين بالله عز وجل، مؤمنين بهؤلاء الشركاء. أخواننا الكرام، الآية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الذين هم صالحون لإدارتها وخدمة البشر عندئذ يتملكونها. وهذا في القرآن، فإذا تملك إنسان الأرض وهو ليس مؤمناً، هذا ورد في القرآن. إذن أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. مثل التقريب، إنسان أغراه إنسان آخر أن يرتكب جريمة وقال له لن تكتشف وأنا أضمن لك أن تعيش ببحبوحة كبيرة بهذه الثروة الطائلة، فاستجاب له وارتكب الجريمة وألقي القبض عليه وأودع في السجن. هذا الذي أغراه أيضاً دخل السجن، فالتقيا معاً. أنا متأكد بالمية مليون كل من صاحبه يلعن الآخر، لولا أنك أغريتني لما فعلت هذه الجريمة. الآن حتى إذا اداركوا فيها جميعاً، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ويلي قبل الضلال أضل غيره أيضا، صار في ثلاثة: إنسان أغرى بجريمة، وإنسان ارتكبها، والذي ارتكبها أغرى إنسان آخر بمثلها، فصار في ثلاث فئات في النار، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، نعم، قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله عز وجل: لكل ضعف. لماذا ضعف؟ يعني إنسان له عمل، له عمل قيادي، معلم، ارتكب خطأ على مرأى ممن معه، فالذين معه وجدوا هذا الخطأ مستساغ فقلدوه، فهو يحمل اسم خطئه ومن قلده. أبدا، كل إنسان ممكن أن يقلد عذابه مضاعف. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمرين جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. معلم عقاب مرتين، خطأ وخطأ الطلاب الذين قلدوه، الأب عقاب مرتين، خطأ وخطأ أولاده، الأم عقاب مرتين، الأم متفلتة وابنتها أمها تفلتت مثلها، لها عقاب مضاعف. كل إنسان قيادي ولو كان عريف صف في أقل من القيادة، إذا أخطأ في عذاب مضاعف. أم كذبت على زوجها أمام ابنتها، لما بنتها تزوجت كمان كذبت على زوجها، يضاعف لها العذاب ضعفين. كل إنسان له منصب قيادي وأخطأ يتحمل خطأه وخطأ الذي قلده. أبدا، فالله عز وجل قال: لكل ضعف. لا تغلبوا حالكم، كل إنسان قلد له عذاب الضعف، ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يعني بالنهاية لا أحد يضل أحدا. الذي توهمنا أن فلان أضله عنده استعداد وعنده رغبة، أيام صف في 50 طالب، في طالب سيء جدا يغري رفاقه بالذهاب إلى السينما وعدم الدوام في اليوم التالي مثلا، من يستجيب له؟ بعضهم. يعني استجاب، عنده استعداد، عنده استعداد يغيب واستعداد يكذب واستعداد يدخل للسينما مثلا، عنده استعداد. لذلك لا أحد يضل أحد. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، نحن لسنا محاسبين عنكم، إنكم أردتم أن تكونوا مثلنا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أيها الإخوة الكرام، موضوع دقيق جدا، أنه أكبر خسارة على الإطلاق، أكبر خسارة على الإطلاق أن تخسر الآخرة، وأشد أنواع الظلم أن تخسر الآخرة، ظلم النفس، وأشد أنواع الحمق أن تخسر الآخرة. لذلك وما أنسى بضل إنسان، وكل إنسان بالظاهر قلده إنسان آخر له عذاب الضعف. والحمد لله رب العالمين.